إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. سمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمنطوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. سمعينا في كل مكان. النهاردة يعني كلنا سمعنا عبر الإذاعة وشاشات التلفزيون رحلة أسد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرواندا. هناك شفنا الحفاوة اللي استقبل بيها، كمان كان في توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات ومذكرات التفاهم بين البلدين في عدة مجالات. وكمان هنعرف كتير على 9 سنوات خير لمصر. ده عنوان احنا اخترناه انا وضيفي العزيز الاستاذ جمال حسين، كاتب الصحفي الكبير وعضو مجلس إدارة الأخبار. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ إلهام، وانا سعيد ان اكون متواجد مع حضرتك. اهلا بيك، نورت البرنامج العام. الله يخليك، شكرا. استاذ جمال، بداية كده، حضرتك طبعا تابعت رحلة السيد الرئيس وشفت طبعا الرحلة دي هتبقى يعني أنجولا وموزمبيق فإحنا دلوقتي شفنا ان هو كان من شوية كان مغادر أنجولا. حضرتك شفت ردود الأفعال ازاي؟ الأول يعني الحقيقة رحلة السيد الرئيس رحلة مهمة جدا. احنا شفنا ارتباط مصر في أفريقيا وارتباط أفريقيا في مصر زاد بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان عندنا فترة جفاء مع أفريقيا استمرت عقود طويلة، الحمد لله دلوقتي الأمور أصبحت يعني على ما يرام في كل وزارة العلاقات الثنائية مع كل الدول القارة. أفريقيا امتداد لنا وإحنا امتداد لأفريقيا. زيارة الرئيس شفنا قد ايه الحفاوة اللي كانت في أنجولا من امبارح للنهاردة، شفنا الاستقبال الكبير من كافة المسؤولين في أنجولا، شفنا توقيع عدد كبير من البروتوكولات التعاون بين مصر وأنجولا في كافة المجالات الاقتصادية والتجارة البينية. وأنجولا دولة من الدول المهمة جدا في القارة الأفريقية ولها ترتبط بعلاقات وثيقة مع مصر. مصر كان لها دور كبير في دعم أنجولا منذ استقلالها. الزيارة كانت مهمة جدا. زيارة الرئيس هذه ليست الزيارة الأولى لأفريقيا، سبق عدد كبير من الزيارات، لكن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى من أول رئيس مصري يزور أنجولا، وده كان العمل زخم كبير جدا وعمل سعادة كبيرة جدا لدى الجانب الأنجولي أن أول رئيس مصري يزور أنجولا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة الأمس. حفاوة كبيرة، الرئيس يعرف جيدا قيمة الدول الأفريقية. احنا محتاجين دول أفريقية في كتير جدا. القارة الأفريقية من أغنى قارات العالم. القارة الأفريقية كانت دايما العالم كله بيتعامل معها على أن مصدر للثروات، ياخدوا الثروات الطبيعية ويرجعوها لنا بعد كده في صيغة في هيئة صناعات. لكن الحمد لله دلوقتي يمكن كانت مصر صوت أفريقيا خلال الفترة اللي تولي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي. مصر صوت العالم في كافة التكتلات السياسية والاقتصادية العالمية، عشان كده كانت أعتقد زيارة مهمة جدا. ويمكن سيد الرئيس قال في المؤتمر الصحفي أن عندنا حوالي 5000 شركة مصرية قادرة على أن تعمل وتعطي خبراتها للجانب الأنجولي، وأعتقد ده حاجة مهمة جدا. أستاذ جمال، يعني من ضمن الملفات اللي احنا هنناقشها ان شاء الله مع حضرتك، ان مباحثات السيد رئيس مع الجانب الانجولي تناولت ملف مهم جدا عن التحول الرقمي والخصخصة. بالتأكيد. يعني العالم كله هنبقى قرية صغيرة زي ما بيقولوا، وان التحول الرقمي ده ممكن يوفر علينا حاجات كتير قوي، ووفر على افريقيا حاجات كتير قوي. ده صحيح. انت شايف ازاي الطريقه دي؟ يمكن مصر من الدول الرائده جدا في القاره الافريقيه، ومن اكثر الدول تقدما في القاره الافريقيه. ويمكن مصر علمت كتير جدا كل الدول الافريقيه، او معظم الدول الافريقيه. كان مصر ايديها بيضاء في التعليم والصناعه والزراعه والهندسه، وحتى السدود وكل حاجه. في شوارع مكتوب اسم رئيس جمال عبد الناصر حتى طبعا. كان في هذا العهد العصر الذهبي لمصر وامتدادها الافريقي، وكان يعني الحقيقه ايام عبد الناصر كان يعني العلاقات المصريه الافريقيه في اقصى يعني افضل حالتها. جات الفتره العقود الثلاثه قبل الاخيره، كانت حصل توترات في العلاقات المصريه الافريقيه، فده انعكس على العلاقات الثنائيه وعلى التبادل التجاري وعلى حاجات كتير الحقيقه. الرقمنة والتقدم العلمي والجامعات كل ده الحقيقة مصر لها باع كبير. لدينا علماء، لدينا أساتذة، لدينا مهندسين. ده اللي هو محتاجاه دول أفريقيا. صحيح. وإن كانت بدأت دول أفريقيا الحقيقة في الفترات الأخيرة إن هي بدأت يعني تأخذ خطوات جادة في التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي، لكن إحنا برضو سباقين، وأعتقد ده هيكون لنا دور في هذا المجال. شمس وخضرة في شمالك، بحر ومطرة، وفي غربك شرقك صحرا، رملة ألماس ويوم فيك الجغرافيا تعلم، والتاريخ فاضل يتكلم، وعالمك على قلبي معلم، وبنيت في العيش كبير كم شمس ورا جمرة الصحراء. أنا لك لحبيبتي سمرة، أتعب وأتحب ونرقص ونطير ونغني، من يعشق أكتر مني، أنا حاسس إني كأني برجع طفل صغير. وبلادي بلادي بلادي ليكي حبي وأخوادي، كأني برجع طفل صغير. مرحب بيك يا استاذ جمال، كاتب الصحفي الكبير بجريده الاخبار. طبعا حضرتك عارف ان الزياره دي للسيد الرئيس هيتبعها بعد ما انجولا هيتبعها زامبيا. طبعا لان زامبيا ان شاء الله هتستضيف قمه السوق المشتركه ال22 اللي هي دول تجمع شرق وجنوب القاره الافريقيه اللي هي بتختصر بالكوميسا، تحت شعار التكامل الاقتصادي من اجل كوميسا مزدهره مرتكزه على الاستثمار الاخضر والقيم المضافة والسياحة. هناخد كل كلمة وهنفصصها يعني عشان مستمعيني يبقوا عارفين يعني ايه كلمة كوميسا. صحح لي لو في عندي، حضرتك ممكن تكمل لي يعني من الاجتهادات، يعني هقول لك يعني ان كلمة الكوميسا كانت اختصار لمصطلح السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا، والكوميسا هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب بحيث يبقى فيه تبادل بينهم، وكمان يبقى فيه هدف معين من انشاء هذه السوق. حضرتك هل الكلام ده مظبوط؟ بالظبط مظبوط جدا زي ما حضرتك قلت وتكرمتي. هي اتفاقية أو تكتل اقتصادي يعني يعادل السوق الأوروبية المشتركة. لما يعني احنا على أمل ان يكون في السوق الأفريقية المشتركة بعد كده يكون الكوميسا. الكوميسا فيها لغاية دلوقتي حوالي 21 دولة وده القمة 22. مصر كانت رئيس القمة 21. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيسلم بكرة إن شاء الله القمة لدولة زامبيا الدولة المستضيفة لهذه القمة. الكوميسا قمة يعني الحقيقة هي قمة كويسة جدا وقمة مهمة جدا لأنها بتضم 21 دولة. ال 21 دولة اللي هم أعضاء في الكوميسا بيشكل عدد سكانهم حوالي 500 مليون نسمة. حوالي 500 مليون نسمة. وده عدد ضخم، عدد كبير جدا يماثل يعني تقريبا قد أكتر من دول الاتحاد الأوروبي. فيعني عدد سكان كبير. هذه الدول تمتلك اقتصاديات ضخمة جدا. تمتلك ثروات ضخمة جدا زي ما حضرتك عارفة ان افريقيا اصلا سلة غلال العالم، سلة التعدين في العالم، ثروات والكنوز من الذهب، ثروات طبيعية يعني ثروات طبيعية غير مستغلة الى الان. عشان كده يعني كانت افريقيا اصلا مطمع. بالضبط مطمع لكل الدول، وكل دول المتقدمة تقريبا استعمرت أفريقيا عقود طويلة. يعني لما اتكلم على أنجولا اللي كان فيها سيادة الرئيس النهاردة تم استعمارها حوالي 400 سنة لغاية لما حصلت على الاستقلال سنة 75. فده خلى الدول دي كلها مطمع. يعني البريطانيا استعمرت في أفريقيا، فرنسا، أسبانيا، البرتغال، أمريكا، كل الدول دي يعني حتى هناك كمان الدول الأفريقية بعضها ناطق بالفرنسية يعني كل اللغات وفي بلد نصها بيتكلم إنجليزي ونصها بيتكلم فرنسي وبرتغالي ويعني وبعد كمان مضل على يعني مسطحات مائية مهمة جدا، المحيط الهادي والمحيط الهندي ويعني في عندنا أنهار، ففي ثروات يعني حتى الياقوت والحديد والمعدن والمنجنيز كل الثروات دي موجودة. كانت هذه الدول تستعمل هذه البلاد للحصول على هذه الثروات ونقلها في صيغة مواد خام ويعاد تصنيعها وتصديرها لكل دول العالم وتحقيق مبالغ مالية كبيرة جدا. عشان كده اتعملت هذه القمة أو قمة الكوميسا 21 دولة، الأول كانوا 19 وانضم لهم مؤخرا منذ عامين دولتين آخر دولتين. فعملوا هذه القمة لتيسير التبادل الاقتصادي وعمل تكتل اقتصادي مهم. هذا التكتل الاقتصادي أصبح علامة فارقة من علامات الأفريقية، ويمكن مصر استضافت العام الماضي قمة الكوميسا وكان الاجتماعات في العاصمة الإدارية الجديدة جديدة. والحقيقة كانت اجتماعات موفقة جدا، وخلال العام اللي تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الكوميسا الحقيقة كان هو صوت الكوميسا لدى دول العالم، كان هو الحلقة الوصل بين كل هذه الدول 21 دولة. عملت إنجازات كبيرة جدا أشاد بها الجانب الزامبي امبارح في اجتماعات التحضيرية التي حضرها وزراء الخارجية، الاجتماعات التمهيدية اللي كانت بالأمس، الكل أشاد بما حققته القمة في هذه الفترة اللي هي يعني تولى فيها مصر قيادة القمة. عملت مصر حاجات كتير جدا على تزليل التبادل التجاري، على محاولات كبيرة جدا لإزالة الضرائب بين الدول بعضها. عندنا من بنغازي أو من القاهرة الكبتاون محتاجين الحركة البينية للتجارة، الحركة التجارية بالنسبة للسفن على بالنسبة للأنهار وبالنسبة للبحار. يعني في حاجات كثيرة جدا ممكن الكوميسة تعملها، عشان كده أصبح للكوميسة صوت قريب جدا من صوت الاتحاد الإفريقي اللي هو بيضم حوالي 54 أو 55 دولة. فهذا الكوميسة رغم أن هي تقريبا أقل من نصف عدد الدول الإفريقية، إلا أن أصبح تأثيرها الاقتصادي يفوق تأثير الاتحاد الأوروبي والعلاقات الاقتصادية، لأن حاليا من يحكم السياسة هو الاقتصاد. صحيح. والاقتصاد هي الكلمة، له الكلمة العليا. فده عشان كده قمة الكوميسا قمة مهمة جدا، دول العالم كلها تترقبها، لأن كل دول العالم لها مصالح مع دول القارة الأفريقية، مع دول الكوميسا بشكل عام، لأن أصبح التجارة دلوقتي مش عملية منفعة بس، أصبح تبادل منفعة. يمكن ده كمان اللي ركز عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته لقمة الاتحاد الأفريقي، لما قال للعالم كله في كل التكتلات اللي كانت في الصين وكانت في ألمانيا وكانت في بريطانيا وكانت في فرنسا، قال لا احنا مش هنكون يعني ان انتوا تدلنا إعانات أو معونات، لا احنا عاوزين نشغل صناعات، عاوزين نشغل شباب، عاوزين نقضي على البطالة، عاوزين نمنع الهجرة غير الشرعية اللي بتيجي من أفريقيا لوكو عن طريق ساحل البحر المتوسط. هو ده اللي أفريقيا محتاجاه، ومحتاجين الثروات بتاعتنا نعمل لها مصانع ونعمل لها تعدين ونعمل لها تحويلات، عشان ما تتخدش الثروات والمنفعة كلها تكون للدول الصناعية الكبرى، ويكون احنا يعني يترملنا بعد كده الفوتات. واعتقد دي يمكن كلمة السر في نجاح الكوميسا. Impossible n'est pas africain. Peu importe d'où tu viens, l'essentiel c'est nos liens. On est tous humains, on est tous africains. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. أستاذ جمال، كنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على أن أفريقيا بها ثروات معدنية، ودي تعتبر تربة خصبة لجذب الاستثمار من جميع الدول، وأن مصر لها دور رائد في مجال الاستثمار، إزاي أن هي قدرت أن هي تعمل طرق، وإزاي تعمل كباري، وإزاي تعمل مواني وما إلى ذلك، فبقينا مثل يحتذى به، وننقل خبراتنا للدول الأفريقية عشان يعني يبدأوا ما يبدأوش من الصفر، لكن يبدأوا مما توقفت عنده مصر، ومصر لا يعني دائما تقدم يد العون لكل شقيقة أفريقية. احنا كنا لما بنسافر اي دولة افريقية يا استاذة كان يعني اللي بيستقبلنا الشركات المصرية والمهندسين المصريين والمقاولين العرب موجودين في الشركة الوطنية، المقاولين العرب موجودة في كل مكان في دول افريقيا بتقيم وتشيد، يعني معظم الدول الافريقية اللي شيدها واللي عمل فيها كل حاجة والبنية التحتية والصناعات والمصانع مصريين وموجودين، ودول بيعتبروا قوة ناعمة طبعا، الازهر قوة ناعمة كبيرة جدا، موجود رجال الدين الإسلامي والأزهر موجود بشكل كبير جدا في أفريقيا، الجاليات أو الوافدين أو المبعوثين للدراسة في الأزهر، احنا عندنا مدينة البعوث الإسلامية موجودة هنا في القاهرة طبعا. كلهم أفارقة ومن دول أندونيسيا ودول شرق آسيا، فإذن يعني احنا مرتبطين بشكل جذري مع أفريقيا، وده اللي يخلي أن مصر لها الأولوية، والأفارقة الحقيقة كلهم كل دول أفريقيا تنظر على لمصر على أنها الشقيقة الكبرى، رغم يعني المحاولات القطيعة اللي كانت استمرت عدة سنوات، لكن العودة كانت محمودة، أصبحنا يدا واحدة مع دول أفريقيا، أصبحت الصناعات المصرية موجودة والصادرات المصرية موجودة، والتجارة حجم التجارة يتزايد يوما بعد يوم، يمكن حتى على سبيل المثال أنغولا كان حجم التجارة العام الماضي قبل رئاسة مصر للكوميسا حوالي 18 مليون دولار، هذا العام زاد حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء زادت إلى حوالي 23 مليون دولار، وده رقم كبير بالنسبة لدولة من دول أفريقيا، لأن كانت الأول حجم التجارة البينية كان ضعيف للغاية مع هذه الدول، هذه الدول تستورد منها أشياء كثيرة، صناعات حديثة، أجهزة كهربائية، يعني اللابتوب، كل الحاجات اللي بتصنعها مصر حاليا بتستوردها، وإحنا بناخد منهم معادن، وبناخد منهم مواد خام والثروة الحيوانية والثروة الزراعية والفواكه، حاجات كتير جدا تربطنا حاليا بالدول الأفريقية. أستاذ جمال، يعني من ضمن المباحثات اللي كانت موجودة في أنغولا، أن كان السيد رئيس وجه هو رئيس الأنغولي رسالة للأشقاء في السودان بالتأكيد بشأن وقف يعني طبعا. وقف إطلاق النار حقنا للدماء طبعا. إن شايف الرسالة دي يعني ممكن توصل فعلا بشكل مباشر للإخوة في السودان؟ بالتأكيد، لأن هذه مبادرة مهمة جدا، وجه يعني الرئيس سيسي سبقا وجه مبادرة لحقن الدماء بين روسيا وأوكرانيا. وهذه المرة التوجيه المبادرة إن القمة الأفريقية أو الدول الأفريقية، لأن نحن المعنيين بما يحدث في السودان، ونحن المعنيين بما يحدث حقيقة. ويمكن الرئيس قال احنا مصر من اكثر الدول تضررا بما يحدث في السودان وما يحدث في ليبيا، كون ان الدول الافريقيه هي المعنيه اساسا، والاتحاد الافريقي هو اول المعنيين، كلنا السودان تربطه علاقات مع كل الدول الافريقيه، وتربطه علاقات جيده وعلاقات اشقاء وعلاقات متينة مع مصر. فإن احنا نتحرك فده دورنا الأساسي، وأعتقد دور مهم جدا، كما جامعة الدول العربية دور كل وبعض الأشقاء العرب قاموا بدور كما حدث الأمس واليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية، العالم كله يبحث حقن الدماء في الشارع السوداني، للأسف بيتم خرق المعاهدات الهدنة عدة مرات، والمعركة تزداد اشتعالا، أتمنى أنه تكون مبادرة، وتكون هذه المبادرة الإفريقية حاسمة، أن الطرفين النزاع يجلسوا على مائدة المفاوضات ويتم حقن الدماء ليعود، لأن الشعب السوداني حاليا ما بين دماء وما بين تشرد على الحدود. يعني احنا شايفين قد ايه اللاجئين حاليا اصبح السودانيين لاجئين في تشاد وعدد كبير في مصر، يعني كانت الامور مستقره في بلدهم يعني، وبلدهم كمان بلدهم يعني تملك من الثروات ما تجعلهم يعيشون حياه مزدهره. والحقيقه المشاهد اللي احنا شايفينها في الشارع السوداني مشاهد محزنه للبشرية جمعاء، محزنة للمصريين، محزنة للقارة الأفريقية بالكامل. والوضع أو الموقع الاستراتيجي للسودان يخلي كل الدول الأفريقية تكون على قلب رجل واحد. صحيح. وتتخذ عدد من القرارات والاتصالات واستغلال العلاقات الودية لطرفي النزاع أنه يعودوا على مائدة المفاوضات لحقن الدماء في السودان. يا رب. هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا أجيال ورا أجيال. هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا. I'm ولد أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري واسمي يا حلالي ساعد ما أقول يا مصر أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري والاسم يا حلالي يا مصر نادي علينا نمد ايدينا تكون ايامنا تكون ليالينا نادي نادي نادي نادي علينا نادي علينا نمد ايدينا تكون ايامنا تكون ليالينا نادي نادي نادي نادي علينا تكون ارواحنا يا مصر علينا يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم انت حياتنا وانت رايتنا ادي الفرحة بفرش غيرنا انت حياتنا وادي النصر منور بيتنا يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم مساء الخير يا مصر والكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال حسين. أستاذ جمال يعني إحنا في طبعا شهر يونيو ده شهر عزيز علينا كلنا وعلى طبعاً. مصر كلها كل الإجراءات اللي بتتم خارج مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر طبعا لها تأثير كبير جدا على دول اللي سيادته بيروحها. كلمنا على أنجولا وكلمنا على إن شاء الله بكرة يبقى في زامبيا والكوميسا. شأن الداخلي المصري شأن الداخلي المصري من كام سنة كنا مش احنا هنا طبعا ما كناش طبعًا احنا طبعا يعني كنا مخطوفين كنا مخطوفين 9 سنين كان فيهم تغيير شامل في كل شيء بالضبط. في مناحي الحياة في مصر بالضبط. لو بصينا مثلا ناخد الناحية الاجتماعية لان هي جت قريبه للناس قوي. حضرتك لو عملنا رصد كده للناحيه الاجتماعيه وكل ما تم في حياه كريمه حضرتك تقول ايه؟ يعني انا هتكلم عن حياه كريمه بصفتين، بصفتي ان انا يعني اعلامي وصحفي، وبصفتي ان انا قروي ومن منطقة في مصر كانت مهملة عقود طويلة جدا اللي هو الصعيد. يعني أنا في قريتي ما كانش في حياة أدمية تقريبا، قريتي عنيبس مركز جهينة محافظة سوهاج ما كانش فيه يعني حياة، كانت الدنيا صعبة جدا، ما فيش طرق، ما فيش صرف صحي، ما فيش مية، ما فيش يعني كانت الدنيا صعبة جدا. انت زرتها قريب؟ طبعا. ايه اللي انت شايفه؟ لا يعني ما كانت وما بقيت. الدنيا بتتغير خالص يعني. انا شفت بعض القرى، يمكن انا قريتي في المرحلة الثانية اللي لسه هتبدأ السنة الجاية، لكن ومع ذلك شفت القرى اللي دخلتها حياة كريمة. حدثت يعني تغيير جذري في كل شيء، في الطرق، في المستشفيات، في السجلات المدنية. الأول عشان كنا نروح مدرسة كنا نمشي حوالي 7-8-10 كيلو، دلوقتي ما فيش قرية من قرى حياة كريمة إلا فيها كل المصالح الحكومية اللي هي كانت موجودة في المدن، اللي فيها الحياة الأدمية، في طفرة تغيرت بشكل جدا. احنا مش بنتكلم على حاجة الناس مش شايفاها، وده المصداقية. يعني احنا بتكلم على مصر اتغيرت ازاي في التسع سنين اللي فاتت، دي التسع سنين عصر ذهبي. ويمكن انا يعني كان يعني كتبت مقال وانا رئيس تحرير الاخبار المسائي، كنت كاتب يعني الاول كان في سنوات عجاف اللي هي سنوات عصر الاخوان او السنه الكبيسه اللي عشناها الاخوان وما تبعها في الفتره اللي كانت الصراعات والمظاهرات والكلام ده، وشفنا دلوقتي جني الثمار. يعني احنا بنبدأ حاليا مرحلة جني الثمار، تسع سنين سنوات الحقيقة سنوات سمان. بدأنا مصر بتتغير تغيير جذري، كل واحد لا ينكر ذلك إلا جاحد أو حاقد أو إخواني، هم دول الثلاثة اللي ممكن ينكروا اللي احنا عايشين فيه، رغم اتفاقنا جميعا على ارتفاع الأسعار، ودي اللي احنا كلنا حاسين بيه، ودي حاجات يعني أزمة عالمية الكل تأثر بيها، العالم كله تأثر، واحنا يعني جزء من العالم مش هنقدر نتخلى عنه، وان شاء الله بنعمل محاولات او الدولة بتعمل محاولات ان هي تحتوي هذه الأزمات. يعني انا شايف ان حضرتك بتتكلم بشكل موضوعي، شايف ان في أسعار عالية بالضبط. الناس بتعاني من الأسعار بالتأكيد. لكن بالتأكيد. بجانب ارتفاع الأسعار وبجانب ان في أمور كتيرة عايزة تظبط، لكن في سلع متوفرة طبعاً. في مدن بتتعامل، في كباري أنشأت، المونوريل طبعاً داخل خلاص، وإحنا طول إحنا ماشيين على الطريق شايفين القواعد بتاعته اتبنت، وتقريباً خلصوا 90% من هذه القواعد. لكن إحنا شايفين إن حياة كريمة هي كانت يعني محط أنظار العالم برا ومحط أنظار المصريين والجنوب بالذات، لان الجنوب فعلا كان بيفتقر لامور كتيره جدا. هي كنا يعني يمكن انا بتكلم ده شهاده حق من واحد عاش في الجنوب او عاش في الصعيد او عاش في قريه، فيمكن اللي عاش في المدن ما يحسش قوي بما فعلته حياه كريمه. حياه كريمه عملت حاجات كتير جدا، طورت البشر، طورت البنات في القرى، المرأة الريفية أصبح لها رأي وأصبحت بتتعلم وأصبحت لها دور وأصبحت لها وضع. زمان كانت المرأة الريفية في القرى يعني نادرا ما بتمارس حقوقها السياسية والحقوق الاجتماعية وتخرج وتعيش، كان يعني احكي لي كده قليل. يعني حضرتك ابن قرية من القرى، ازاي كان التعامل مع المرأة داخل هذه القرى؟ لا، كان اول كانت حالة انغلاق، يعني المرأة تقريبا ما بتخرجش. يعني عندنا في قريتنا يعني واحنا صغيرين كان مثلا في جيلي كان في بنتين بس هما اللي بيتعلموا في القرية كلها، وقريتي 60,000 نسمة، كان في بنتين كنا عارفينهم بالاسم، وحاليا يعني احداهما يعني او احداهن موجوده حاليا بتشغل منصب مدير مدرسه اسمها الاستاذه عادل الشريف، وواحده تانية كان اسمها استاذه فاطمه عباسط. حافظ دول اول بنتين تقريبا بداوا يعني التعليم في قريتي، باقي التعليم كان كله للولاد. كان زمان البنت تخرج ده عيب، البنت توصل سن 12 سنه 13 سنه تتخطب وتتجوز وتقعد في البيت ما بتخرجش. فاللي حاصل دلوقتي لا، احنا بلدنا حاليا البنات اللي بيتعلموا ما فيش بنت تقريبا ما بتتعلمش، ما فيش سيدة ما بدأتش تعرف حقوقها. المستشفيات، الرائدات الريفيات، حاجات يعني الحقيقة في شغل معمول بشكل كل الوزارات تقريبا. ودي فلسفة عظيمة لحياة كريمة، ان كل واحد الرائدات الريفيات عاملين دور حلو جدا، لانهم هم اقرب ان هم يدخلوا البيوت بالزبط. وخاصة ان يعني المجتمع مغلق شوية، في كمان عادات وتقاليد ما ينفعش ان احنا نتخطاها لما نيجي نتعامل مع الجنوب. يعني تخيلي سعادتك لما كان زمان حتى واحنا متعلمين من سنوات كده، لما كان واحد يخطب يقول لك تم خطبة الاستاذ فلان الى الآنسة ام او ميم، ما يقولش اسمها مجهولة المصدر يعني. وكان لما حد يقول لواحد والدتك اسمها ايه كان يتكسف ووشه احمر والدنيا تبقى مشكله كبيره، ما يجيبش سيره امي. فده دي موروثات، كانت موروثات خطأ. دلوقتي كل ده الحقيقه اتغير، فالحمد لله احسن بكثير. الحمد لله. سمت الرجال الادب وللادب علامات، واللي معاه الادب تلقى يسيب شكبر رح تبدي رجول الكل شابلك ورستي المرجلة عن أبوك تحب الكل من قلبك عاشوا اللي على أدب ربك لا يوم عدي على حرم الديك ولا جيت على حد تضعف منك حقا يا كبير قلبك في خير استمر ولا بيهمك من قلقانة ما تولدش لسه اللي قلبه كده مجوي واللي جدعانة واخدها وانسى واللي ماشي كبر راح تبدي عايز تعرفنا تعالى، هو عندنا مليون دليل. طبعا احنا خدنا الكلمات بتاعت الأغنية معبرة جدا هذه الأغنية، مش كده يعني المخرج والمهندس يعني حبوا ان هم يجيبوا لنا الشكل الطبيعي لكل ما يجرى، وحتى في الكلمات الأغاني وفي الأداء ذات نفسه. احنا مصر ولادة تشير للواقع، يعني تعلن هو ده اللي حصل، بنحاكي اللي كان موجود وإيه اللي كان هيكون موجود. والله يمكن لو كمان هنصبر شوية اللي جاي أفضل بكثير جدا. يمكن أولادنا يعني هيقولوا اللي حصل في مصر ده يعني ما شاف، ما حدش شافه قبل كده. احنا فعلا حاليا مصر جديدة، مصر جديدة تماما، غير مصر اللي احنا كنا عايشينها. القاهرة تخيلي مثلا كمية الشغل اللي معمول فيها، اسكندرية اللي كانت يعني شوية مية بيغرقوها، وشفنا زيارة رئيس الوزراء الأخيرة وقد إيه قدروا يعملوا يعني مصارف خاصة للأمطار يستفيد بيها في ري الدلتا. مية المطر اللي كانت بتنزل على البحر وتغرق اسكندرية كلها دلوقتي اتعمل لها شغل بحوالي 2 مليار. يعني الفلوس اللي صرفت في البنية التحتية لمصر دي كان لازم تتعمل. احنا كانت البنية التحتية يعني ضيعة، مفيش بنية تحتية، كانت احنا قعدنا سنين كتير مفيش شغل. انا اذكر يعني في قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لما بيتعمل كوبري كان الاعلام يقعد يشغل عليه اسبوع كوبري على ترعة. فما بالك احنا كل يوم دلوقتي في مئات المشاريع الكبرى اللي بتتعمل، شايفين قد ايه السكه حديد. يعني لو اتكلمنا حتى بالارقام او بالحاجات، لما نلاقي 14 مدينه جديده اتعملت على اعلى مستوى من حوالي 4 أو 5 مدن ذكيه، لما نلاقي 3 محطات لتوليد الطاقه الكهربائيه، وفي محطه تانية هتتعمل في سوهاج قريب اللي هي طاقه من طاقه الرياح، اكبر محطه طاقه رياح في العالم اللي تم توقيع البروتوكول بتاعها بالامس في مجلس الوزراء، لما نلاقي اكبر حقول للطاقه الشمسيه لتوليد الطاقه الشمسيه محطه بنبان في اسوان، لما نلاقي استزراع 2.5 مليون فدان، لما نلاقي في سنوات قليله يتعمل 4 مطارات جديده، لما نلاقي مصر رجعت هيبتها في افريقيا تاني، لما نلاقي الجيش تم تسليحه باحدث الاسلحه من الرافال لحاملات الطائرات للفرقاطات الشبحيه وغيرها من الاسلحه المتقدمه جدا، لما نلاقي الامن المفقود اللي احنا عشنا فيه في حاله انفلات امني كلنا عاشناها، كنا بنخرج خايفين، ولادنا كنا خايفين نخرج، دلوقتي الحمد لله نمشي بالليل، البنت تمشي في اي وقت في امن وامان يعني منقطع النظير، لما نلاقي دوله نجحت في الحرب على الارهاب وخلال يعني ايام قليله او شهور قليله هنعمل العريش مفتوح خلاص دلوقتي. لا ده كمان هنعلن رسمي سياده الرئيس، هيعلن رسمي مصر خاليه من الارهاب، لما نلاقي سياده الرئيس لما قال امبارح في المؤتمر المعرض الطبي ان مصر خلال ايام هيتم اعلان مصر خاليه من فيروس سي اللي اصاب ملايين المصريين وكان يعني بعبع الحقيقه لكل المصريين. كل ده الحقيقه ده فين؟ لما نلاقي الامن الارهاب اللي العالم كله فشل في مقاومته، ان مصر نجحت في مقاومه الارهاب واصبحت التجربه المصريه تجربه رائده للعالم كله، العالم كله بيدرسها في المعاهد العلميه والمعاهد الامنيه حاليا، لما نلاقي ان اقمار صناعيه تم اطلاقها بتعمل في ولما نلاقي حمله 100 مليون صحه، لما نلاقي الرئيس عمل 14 مبادره صحيه لرفع القوام، كل الحاجات دي اتعملت بشكل كبير جدا، لما نلاقي الاحتياط الاجنبي لازال ثابت عند 45 مليار دولار، لما نلاقي ان مصر سددت يعني 4 مليار دولار للشركات البترول اللي كانت يعني عامله لنا قلق عالمي وكان في محاكمات يعني لجأت لبعض المحكمات الدوليه، لما نلاقي مزارع سمكيه، لما نلاقي صوب زراعيه، لما نلاقي شبكه طرق عالميه ما حصلتش في تاريخ اي دولة في الشرق الأوسط وحاليا أو دول أفريقيا. كل ده الحقيقة لما نلاقي سيناء ارتبطت ب6 أنفاق، لما نلاقي ملف العشوائيات الخطرة ده كان ملف صداع في مصر كان يعني يمثل نقطة سوداء في جبين مصر، الحمد لله دلوقتي ما فيش ولا منطقة عشوائية. اللي شايفه حلم أو خيال أوصف الجمال ده قول في إيه، اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة ايه، ده اللي شايفه خيال مصر. يعني احنا كنا بنتكلم مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال حسين عن ايه اللي حصل في مصر، ايه اللي حصل في مصر خلال 9 سنين. من ضمن الكلام اللي قاله، قال ان هو ابن قرية وكان بيشوف القرية دي كانت زمان فيها ايه وايه الجديد اللي تم، وشافه رأي العين. يعني هو بيدقن لنا صورة من الجديد اللي شافه في القرية بتاعته. كمان عمل لنا رصد حلو قوي لكل بالأرقام، كان ايه اللي حصل في مصر في من كباري ومن بترول ومن تسليح ومن امور كتيره جدا. حقيقي الواحد لما بيشوفها بيبقى فخور ان هو في هذا البلد. في حاجات كتيره قوي عملتها الوزاره، كل وزاره كانت بتبقى مكلفه بمهام معينه، فمن ضمن الوزارات اللي كانت مكلفه بمهام كبرى حقيقي هي التنميه المحليه. مساء الخير دكتور خالد قاسم. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى حضرتك الكريم وعلى اهلنا في محافظات مصر. اهلا بحضرتك دكتور خالد. كنت حابه اعرف يعني ايه الجديد للتنميه المحليه في شتى المجالات، تعمل لنا سابق بقى يعني، وخاصه معانا الكاتب الصحفي الكبير استاذ جمال حسين. اهلا وسهلا بحضرته وبحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور خالد، انا سعيد اني بسمع صوتك. الله يحفظك يا فندم وبارك فيك. يعني خليني اقول لحضرتك واهلنا في كل محافظات مصر حضراتكم يا فندم ان وزاره التنميه المحليه من الوزارات المسؤوله عن اداره العمل المحلي، سواء كنا اداره حكم محلي او بنتكلم على محور التنميه المحليه، سواء تنميه محليه بشريه او تنميه محليه اجتماعيه او تنميه محليه اقتصاديه، وده بالتنسيق مع المحافظات المصريه والوزارات المركزيه، وده بهدف تنميه المجتمعات المحليه من جانب وتطوير الخدمات المقدمة لأهلنا في المحافظات من جانب تاني. فلو جينا بصينا على الفترة من يوليو 2014 حتى الشهر الماضي، يعني من خلال فترة سيادة الرئيس، هنلاقي إن في إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات. أنا قدامي يعني 32 ملف، لو جينا قلنا كل هذه الملفات بتستهدف إيه، بتستهدف الآخر خالص محصلة جودة حياة المواطن المصري من تحسين الخدمات المقدمة لي. شملت دي العديد من المشروعات، وبلغت الاستثمارات اللي اتنفذت من يوليو 2014 حتى الشهر الماضي حوالي 325 مليار جنيه مصري تستهدف وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها خلال كمان العامين القادمين تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج بتكلفة تقدر ب 125 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 100 مليون مواطن على أرض مصر. أول حاجة لو جينا بصينا كده بشكل بانوراما، كل يوم إحنا بنمشي على الطرق المحلية وبنستخدم الكباري سواء كنا مشاة أو كنا سيارات. فإحنا عايز أقول في الفترة التسع سنوات دي نفذنا حوالي 10,000 مشروع رصف بأطوال تتجاوز 35,000 كيلومتر، نفذنا عدد 250 كوبري للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 70 مليار جنيه. نستهدف خلال العامين القادمين تنفيذ عدد 2500 مشروع بأطوال 7000 كيلومتر طرق محلية بتكلفة تقدر ب 30 مليار جنيه. في إطار أهداف الوزارة بالحد من الفساد في تنفيذ أعمال الرصف في الطرق المحلية، شكلنا لجنة ثلاثية من وزارة التنمية المحلية، هيئة العامة للطرق والكباري، مديريات الطرق والنقل بالمحافظات، بالإضافة إلى أساتذة جامعات مصرية متخصصين في الطرق، وده في نطاق كل محافظة للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقا للمواصفات الهندسية المطلوبة واستلام المشروعات اللي تم تنفيذها. أما بقى فيما يخص الحفاظ على الطرق دي بعد التنفيذ، اللي هو إعادة الشيء لأصله، تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشيء لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على أن تتولى هنا لجنة فنية هندسية محايدة من الجامعة بالهيئة الهندسية. دكتور خالد يا ريت حضرتك تتغير مكانك شوية لأن الصوت مش واصل لي كويس. يعني سواء حضرتك اللجنة دي بتشكل من لجنة هندسية محايدة من الجامعة اللي موجود فيها المحافظة، وكمان بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى هذا وذاك طبعا وزارة التنمية المحلية ومديرية الطرق بالمحافظة لاستلام الأعمال. ده ملف. الملف الثاني الدكتور تفضل مشكورا واتكلم على الريف المصري. احنا عندنا برنامج حياة كريمة درة المشروعات القومية، مبادرة سيادة الرئيس تطوير الريف المصري حياة كريمة، والمشرف على تنفيذ المحور المهم جدا فيها اللي هو المحور الأول البنية التحتية هو وزارة التنمية المحلية، ويعاونها في التنفيذ وزارة الإسكان من خلال جهاز التعمير والهيئة الهندسية. طبعا احنا ابتدينا في مرحلة تمهيدية، تولت وزارة التنمية المحلية تنفيذ البرنامج على عدد 375 قرية بتكلفة 12.5 مليار جنيه، استفاد منها 4.5 مليون مواطن مصري. ثم انتقلنا إلى المرحلة الأولى للبرنامج، وتم بتنفيذ المبادرة بعدد 52 مركز في 20 محافظة يتضمن 1477 قرية وأكثر من 10,000 تابع وكفر ونجح، بهدف توفير بنية أساسية. عملنا إيه فيها؟ وفرنا كمحافظات مصرية 5812 قطعة أرض، واستصدرنا التصاريح الخاصة بالبناء، والمشروعات اللي تم تنفيذها حوالي 29,000 مشروع في المرحلة الأولى بتكلفة حوالي 480 مليار جنيه مصري. من خلال وزارة التنمية المحلية جاري كمان تنفيذ عدد 175 سوق مخطط في القرى، وعدد 131 موقف للسيارات بالقرى، وعدد 168 نقطة إطفاء، وتأسيس وتجهيز 332 مركز خدمات متكاملة بالقرى بتكلفة تتجاوز 2.7 مليار جنيه، بحيث اللي عايز خدمات ما يروحش لعاصمة المحافظة أو لعاصمة الدولة، للقرية اللي موجود فيها القرية الأم اللي بتخدم على مجموعة القرى التابعة ليها مركز خدمات متكامل في كل الخدمات اللي بتقدمها وزارات الدولة المصرية على أرض القرية بتاعته. طب احنا بنستهدف العاملين القادمين ايه؟ بنستهدف من خلال وزارتنا وزارة التنمية المحلية تنفيذ عدد 200 سوق وعدد 150 موقف سيارات وعدد 225 نقطة إطفاء وتجهيز حوالي 250 مبنى مجمع خدمات حكومي متكامل بتكلفة حوالي 5 مليار جنيه. نعيكي بقى كمان على برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، وده رفعنا في خلال الفترة الزمنية اللي فاتت حوالي 200 مليون طن تراكمات يعني إنتاج سنوي، بالإضافة إلى التراكمات التاريخية اللي على مدار 40 سنة الماضية رفعنا حوالي 60 مليون طن منها. إذا احنا بنتكلم في الفترة اللي فاتت دي 260 مليون طن مخلفات تم رفعها. كان لابد من بناء منظومة متكاملة لإدارة متكاملة للمخلفات في الدولة المصرية. هي دكتور خالد يعني وزارة البيئة يعني عاملة مشروع مهم جدا في أبو رواش، وده ليه مستقبل كبير، واعتقد ان هم هينفذوه في عدد كبير من المحافظات، وهي يعني الاستفاده من اصلح المعلومه بعد اذنك. يعني هو وزاره التنميه المحليه هي الوزاره صاحبة المشروع لأنه على أرض محافظة الجيزة، وزارة البيئة الاستشاري. ما حضرتك ما سبتنيش أكمل. يعني على أساس إن النهاردة كان في زيارة للمكان يا فندم، تنمية محلية طبعا، وأصلا كمان وزارة البيئة ووزارة الكهرباء كمان موجودة، وزارة المالية والمالية كلكم شركاء في هذا المشروع، بس حضرتك متحيز قوي للتنمية المحلية يا فندم. لا لأن أنا مشرف على المشروع ده يا فندم من 3 سنين، عشان كده منظومة المخلفات كمشرف عام عليها يعني، فده أحد العناصر بتاعتها. وخلينا أقول لحضرتك اللي حصل في أبو رواش هو نقلة حضرية، لأنك أنت بتعملي الآتي. إحنا بنعمل نقلة نوعية في إدارة منظومة المخلفات. جزء هذه المخلفات في محافظة الجيزة، إحنا بننتج في محافظة الجيزة يعني على مستوى الأحياء والمدن والمراكز حوالي من 8000 إلى 9 من 8500 إلى 9000 طن مخلفات يوميا. فطبعا إحنا أنشأنا في شبرمان خلية دفن صحي آمن. إحنا المساحة هناك حوالي 720 فدان، وبالنهاردة بنقفل بنقول عليها المقالب العشوائية. وبالتالي عندنا في أبو رواش هذا المشروع بنستوعب فيه 1200 طن يوم، بناخدهم ومن خلال النموذج الجديد اللي هو انسلريتورز اللي هي المحارق، ودي موجودة في يعني في ألمانيا وفي فنلندا وفي كوريا وفي اليابان وفي غيرها من الدول، واحنا شفناها في 2019 شفنا التكنولوجيات دي على الطبيعة. ثم شجعنا القطاع الخاص المصري والأجنبي أن يحصل نوع من التحالفات والشراكات اللي بيها أنه يبقى فيه نقل وتوطين للتكنولوجيا على المدى البعيد. وبالتالي إحنا هنا شجعنا الشركات الإنتاج الحربي بشراكة مع شكل مع الزملاء من بريطانيا ومن غيرها من الدول، وكونوا شركة مشروع كتحالف وتقدموا لنا في التنمية المحلية، وإحنا فحصنا هذا الشغل. ثم قعدنا بشراكة استراتيجية مع مرفق الكهرباء مصر وزارة الكهرباء علشان نعد العقود نصيغ العقود، وده يعتبر أول عقد ينصيغه بعد كده في 8 عقود تانية إن شاء الله، لأن في تحالفات أخرى متقدمة. إحنا بنستهدف 16 محافظة، المرحلة الأولى هيبقوا 8 محافظات. إحنا نسقنا في وزارة التنمية المحلية المحافظات غير الجيزة يا فندم، إيه المحافظات التانية؟ يعني عندنا الغربية، عندنا المنوفية، عندنا اسكندرية، عندنا دمياط، عندنا بورسعيد وغيرها من المحافظات. وبالفعل بعثنا للمحافظات لتخصيص الأرض، وبالفعل ورد إلينا من المحافظات بالتنسيق طبعا مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة البيئة ووزارة الكهرباء ووزارة المالية، بحيث ان احنا هذه المواقع اللي بيتم تخصيصها بعد كده بيبقى فيه نوع من انواع التنسيق، بحيث ان احنا نعمل الانسيليريتورز دي. او يعني حضرتك لو شفتي اي مستشفى كده في اي دولة متقدمة ثقي تماما ان هتقولي ان لما هتبصي على المشروع ابو رواش بعد ما تخلص هتعتبريه ان هو هتعتقدي ان هو مستشفى، لانه هو من مشروع بيئي متكامل يعني زيرو اي انبعاثات. يعني هي نقله حضاريه يعني مسبوقه حقيقي، يعني دي حقيقه فندم. وعلشان كده احنا متحمسين جدا ليها، وتم الفعل تخصيص الارض لصالح. دكتور خالد انا متحمسه جدا ان حضرتك تكون معايا على الهواء ونتكلم بالتفصيل عن هذا المشروع والمشروعات الجديده ان شاء الله اللي هتتم. يشرفني فندم. يعني حضرتك اتفق بقى مع يعني ايه معانا بميعاد معين كده على اساس حضرتك تكون موجود. تعرفونا بقى في العاصمه الاداريه فندم، يعني تجولنا العاصمه الاداريه. لا احنا على الهواء يا فندم، حضرتك هننقل الاستوديو ازاي؟ حضرتك شرفنا هنا في الاستوديو بالمزفير يا فندم. يعني انا مبسوطه ان انا بتحاور مع حضرتك حقيقي. لو بتقعدي بعد 10 بالليل احنا نخلص ونجي لكم يا فندم، عنينا الاثنين. البرنامج الساعه 5:30 يا فندم لغايه الساعه 7، فيا ريت حضرتك فضلنا وقت كده ونقعد مع بعض نحكي بقى حاجات كتيره جدا جدا عن المشروعات، نوع من انواع الوعي والتنوير لكل المواطنين علشان يعرفوا ايه اللي بيجرى في مصر. انا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور خالد قاسم، ودايما منورنا على موجات البرنامج العام يا فندم، اشكرك. من بحر القبل في كل مكان في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبه ساكنه في ملامحهم، على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم. دايما راضيين، وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز، ودي ست بسيطه بتجري على رزق عيالها. شوف كم واحد شقيان على الحال ده بقاله زمان، وكل واحد عنده حكايه تتحكي في سنين. من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دايما شغله شريفه وعيشه مريحه وامان وحياه كريمه. وأمان وحياة كريمة في البرد ينفي حلال ويكفي ومن حقه يعيش في أمان. من بحر الإبل في كل مكان في بلدنا في ناس من بحري وقبلي ومن كل مكان. أستاذ جمال حسين الكاتب الصحفي الكبير، يعني حضرتك عرقت معانا على حياة كريمة وعرقت معانا على إيه اللي بيجرى في مصر وإيه اللي كانت مصر قبل كده. حضرتك بتتوقع الأيام الجاية شايف مصر إزاي برؤية صحفية وبرؤية مواطن؟ شايف إن اللي حصل في مصر واللي بيحصل إنجازات تصل إلى حد الإعجاز. شايف إن إحنا مقبلين على مصر جديدة، مصر اللي يسحقها المصريين. شايف ان مصر اللي جاية افضل بكتير من اللي قبل كده. شايف ان شاء الله ان الحياة هتبقى كريمة في مصر. شايف مشروعات كبيرة جدا بتتم ولا تتوقف رغم الازمات الاقتصادية ولازم الازمات الاقتصادية ورغم كورونا. يعني العالم كله توقف في كورونا، مصر استمرت في البناء والتشييد والتنمية وهكذا. رغم اللي حاصل في الحروب والحدود المصرية، جنوبا في مشاكل وغربا في مشاكل وشرقا في مشاكل، اللي ان مصر ماضية في طريقها لا تتوقف. وده الحقيقة يمكن قوة وشجاعة وجرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني واخد القرار، عارف سكته ماشي ازاي وعارف طريقه ماشي ازاي وماشي فيه رغم اي حاجه، رغم اي يعني اي ما يقال وقيل. لا هو عارف بيعمل ايه. راجل يعني بياخد القرار بعد دراسه متأنية، دراسه مستوفيه، خلاص يعني الاصحاب الخبره والكفاءه قالوا ان المشروع ده مهم وفايدته وهيعمل ايه لمصر، فبياخد القرار وماشي فيه. شايفين قد ايه استصلاح الاراضي؟ لو حضرتك مشيت على طريق الضبعه، الاول كان عندنا طريق مصر اسكندريه الصحراوي كنا بنتغنى بيه ونقول الخير على جانبي الطريق والصحراء بقت خضراء. حاليا ما يحدث اعجاز على طريق الضبعه بطول حوالي 300 كيلو. مزارع المستقبل مصر، مستقبل مصر حاجه تفرح. انا رحت مشروع مستقبل مصر وزورته، حاجه غير عاديه. يعني حاليا دلوقتي يعني سنه او سنتين تاني هتلاقي نفس اللي في طريق مصر اسكندريه الصحراوي هو اللي في طريق الضبعه. طريق الاسيوط الوادي الجديد، التوشكا، في كل مكان في عمليات استزراع. واحنا الاهتمام بالزراعه الحقيقه مهم جدا. لما نستصلح يعني 2.5 مليون فدان تكتفي ذاتيا، وده اللي كان عامل لنا مشكله الفتره اللي فاتت بالنسبه للقمح. لما حصل الحرب الروسيه الاوكرانيه كل استيراداتنا احنا بنستورد قمح كتير جدا. لكن لما يكون عندنا يعني حتى على الاقل مش ضروري نكتفي بالكامل، بس يبقى الاستيراد قليل. لا، في حاجه كمان يا استاذ جمال، الضمانات هم قدموها للفلاح المصري ده خليته يتشجع ان هو فعلا يلتزم بيها ويكون عارف ان هو كسبان، واذا كان حصل خساره هو هيتعوض من الخساره دي. ويمكن ربنا كمان واقف معانا ان انتاجيه القمح زادت. يعني الشغل اللي عملناه وزاره الزراعه والتاوي الجديده، طبعا سلالات والتاوي دي بقى عاملينها بشكل رائع، عامله انتاجيات كبيره. يعني انا فلاح وعندنا ارض والكلام ده، وبتكلم مع اهلي وبتكلم مع اصدقائي في البلد، شايف قد ايه الناس بدات تزرع قمح بشكل كبير، وبدات الدوله بتاخد القمح باسعار محترمه. بدا المزارع يتشجع ان يبيع القمح ما يخزنوش. والصوابع اللي انشئت بشكل كبير جدا في كل المحافظات، طبعا دي الهدر اللي كان بيحصل خلاص ما بقاش فيها. يعني اللي بيحصل في مصر منظومه متكامله، منظومه متكامله، بدايه من التعليم للصحه للصناعه الصناعات. يعني هو ده الملف اللي جاي ان شاء الله، اللي السيد الرئيس بدا يشتغل عليه بشكل مكثف. مبادره ابدا الصناعات. يعني دلوقتي الصناعات احنا عندنا في لازم نعترف ان عندنا بعض المصانع متوقفه. لازم تشتغل وتشتغل بكفاءه. انتاج يعني اقامه مصانع كبيره، لان ده هيبلع او يبتلع عدد كبير من العاطلين او الشباب اللي هو مش لاقي شغل. هيدي هيزود الدخل بتاعهم، هيبقى ما عنديش مشكله. يعني كان في شائعه كده كنت حابه حضرتك ترد عليها، ان قالوا ان في مصانع كتيره بتتقفل ومصانع كتيره بتتباع وما الى ذلك. نقول ايه؟ لا، ما فيش بيع على الاطلاق. يعني كان في بعض المصانع متعثره، جت المبادرة الرئيسية مبادرة ابدأ. دلوقتي اي حد ممكن يقدم اللي بيتم الدعم والتوفير السيولة وتوفير المواد. والحقيقة هذه المبادرة اشترك فيها عدد كبير من المصانع. يعني احنا كنا عاملين يعني مؤتمر في اخبار اليوم, كان مؤتمر يعني الحقيقة مؤتمر قوي, وكان بإشراف الهيئة الوطنية للصحافة ممثلة في المهندس عبد الصادق الشرباجي والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة. وكان المؤتمر بيناقش عن الصناعة, وجبنا الصناع وجبنا يعني كل المهتمين بالصناعة, وأديه الكل أجمع أن الصناعة هي القاطرة القادمة أو المرحلة اللي جاية. وكان حتى في كلمة رئيس الوزراء اللي وجهها للمؤتمر يعني قال أن احنا بادئين في الصناعة بشكل يعني مكثف, أن المصانع كلها دلوقتي بدأت بالشغل, حتى المصانع اللي بيتم تحديثها بعض المصانع كان فيها آلات المحلة الكبرى. يعني بعض المصانع كان فيها آلات متهالكة خلاص ولا تستوعب التطور الحديث الذي ننشده. فبدأنا إحلال وتجديد, وده اللي يمكن الناس متخيلة أن في حاجات بتتباع أو في حاجات بتتركن. لا, هو كان في بعض المتعسرين, كان في بعض الشباب كانوا واخدين قروض خاصة في المناطق الصناعية. وهنا يعني أنا بطالب وزارة الصناعة بنظرة للمناطق الصناعية اللي هي الصناعات الصغيرة. الصناعات الصغيرة دي القادرة اللي هتقود الصناعة. يمكن احنا شايفين التقدم الرهيب اللي حصل في الصين نتيجة الصناعات الصغيرة. طبعا احنا عندنا مناطق صناعية في كل المحافظات. يعني انا بتكلم مثلا في محافظتي منطقة صناعية بالكوثر, منطقة صناعية على اعلى مستوى اتبنت بشكل رائع, لكن للأسف الشديد ما كانش في العهود اللي فاتت بعض الشباب خدوا قروض والمصانع دي ما اشتغلتش, تعثرت يعني تعثرت. دلوقتي المحافظ سوهاج ووزير الصناعة بدأوا يعيدوا النظر لهذه المصانع, بدأ في جزء كبير جدا منها بدأ يعود للحياة. لو كل هذه المصانع عادت للحياة احنا بنشغل شباب, بنستثمر اموال, الدنيا بتمشي, فهيكون امور افضل بكتير. الصناعة هي المهمة جدا جدا في الفترة اللي جاية بإذن الله. بإذن الله. اللي قلب على البلد يبقى راجل ودي راجل, واللي هيعلي البلد يبقى راجل ودي راجل. علي وابني دي مصر يا ابني, وانت راجل وابني راجل. اللي قلب على البلد يبقى راجل ودي راجل, واللي هيعلي البلد يبقى راجل ودي راجل. علي وابني دي مصر يا ابني, وانت جمال. منشط عشان نختم بيه الحلقة, شايف مصر بكرة ازاي؟ مصر فيها حاجة حلوة, مصر الإعجاز الإنجاز, مصر أم الدنيا وبقت قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا, مصر اللي هتكون محور الحياة في كل دول العالم, شريان التنمية, مصر الحضارة, مصر التقدم, مصر التي نحلم بها إن شاء الله هي التي ننشدها ونراها قريبا, وبدأنا نراها ونتحسسها ونشاهدها ونحن نسير في الشوارع والطرقات والميادين. نورتني على موجة البرنامج العام الكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال حسين. أستاذ إلهام أنا سعيد جدا أن أكون مع حضرتك النهاردة, ويا رب أكون ضيف خفيف على السادة المستمعين. جدا حضرتك, إحنا استفدنا من خبراتك ومن كل حضرتك اللي قلته بموثق بالأرقام, وأنا بشكر وجود حضرتك معي. أشكرك. شكرا جزيلا. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا, واللي في الظهر تملي في افراحنا وقبلها احزاننا, والناس الشايله همنا, واللي قبلنا بعيوننا, واللي جابرين خواطرنا بجد الدنيا دي بيهم. بكم مستمعينا، ونتمنى أن نكون قد قمنا بالتغطية المناسبة لهذه الأحداث اللي تكلمنا فيها مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال حسين. فريق عمل اليوم سعدنا بكم كثيرا، إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمبتي. بنشكرك جدا أستاذ جمال، هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد.